بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله لما انتهى من الكلام على شروط البيع عقد فصلا فيما ينهى عنه من البيوع، أي ذكر الموانع التي تمنع صحة البيع والعقد، وكذا العبادات لا تصح إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. فمثلا الصلاة لا تصح إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها، فمن موانع الصلاة الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، هذا مانع يمنع صحة الصلاة ويمنع وجوبها. فالمرأة إذا كانت حائضا لا تصح منها الصلاة ولا تجب عليها الصلاة، مع أن الشروط كلها متوفرة فيها، لكن هذا المانع وجوده منع من صحة الصلاة، منع من صحة الصلاة وإن توفرت بقية الشروط. وهكذا في مسائل الأخرى التي فيها شروط وموانع كالإرث والنكاح وغيرها، فتجد أن لها شروط لصحتها، ولكن هذه الشروط لا يكفي وجودها وتوفرها لصحة مثل هذه العقود، بل لا بد أيضا من انتفاء موانعها، من انتفاء موانعها. فالنكاح بين رجل وامرأة قد تتوفر شروطه، لكن قد توجد موانع تمنع من صحة هذا النكاح، إما أن تكون الرجل أو المرأة أحدهما محرم، أو بينهما رضاع، أو غير ذلك من الموانع. فنقول إن العقد بينهما لا يصح وإن توفرت الشروط التي ذكرها الفقهاء في صحة عقد النكاح، وهكذا مثله الإرث وغيرها من المسائل. فكذلك عقد البيع، فعقد البيع له شروط لصحته ذكرها المؤلف رحمه الله وتقدم الكلام عليها، سبعة شروط. قد تتوفر كل هذه السبعة لكن لا يصح البيع، لماذا؟ لوجود موانع تمنع من صحة هذا البيع. فصحة البيع تقوم على وجود الشروط أو توفر الشروط وانتفاء الموانع، انتفاء الموانع. نعم. قال: فصل فيما نهي عنه من البيوع ونحوها، يعني في ذكر البيوع المنهي عنها، يعني التي وجد فيها موانع تمنع صحتها. قال: ولا يصح البيع. لا يصح معناه إيش؟ أنه باطل، أنه باطل، لا تترتب عليه ما يترتب على عقد البيع من التملك وصحة يعني التصرف في المبيع ونحو ذلك، ما يصح. فإذا تصرف في المبيع فإنه يضمن، ولا تنتقل الملكية بمثل هذا العقد. قوله البيع يشمل كل البيع الذي يقوم على الإيجاب والقبول، وليس البيع الذي بمعنى قول البائع بعتك، وإنما المقصود بالبيع عقد البيع المشتمل على الإيجاب والقبول، يعني البيع والشراء، البيع والشراء. ولذلك الله عز وجل قال: وأحل الله البيع الذي هو مشتمل على الإيجاب والقبول، وليس البيع الذي بمعنى ما يقوله البائع بعتك. فالشراء يسمى بيع، الشراء أيضا هو بيع. فلذلك قوله ولا يصح البيع أي إيقاع عقد البيع، الذي هو البيع والشراء أو الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول ممن تلزمه الجمعة، ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، أي بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح البيع. ممن؟ قال ممن تلزمه الجمعة. من الذي تلزمه الجمعة؟ تقدم الكلام في باب أو كتاب الجمعة، في كتاب الصلاة في باب الجمعة تقدم أن الجمعة هناك شروط للزومها، أولها أن يكون مسلما وأن يكون ذكرا وأن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا، وأن يكون حرا، وأن يكون مستوطنا ببناء معتاد، مستوطنا ببناء معتاد. هذا تلزمه الجمعة بنفسه، تلزمه الجمعة بنفسه، يعني يلزمه إقامة الجمعة مع توفر بقية شروط إقامة الجمعة، لأن تلزمه الجمعة بنفسه. قالوا وكذا ممن تلزمه الجمعة بغيره. إيش معنى بغيره؟ تقدم الكلام هذا، يعني ينبغي أن تكونوا راجعتم هذا. تلزمه بغيره يعني أنها لا تلزمه بنفسه، بمعنى أن يقيمها هو، لكن إن أقيمت وجب عليه السعي إليها، إذا أقيمت في البلد وجب عليه السعي إليها، لكن إذا لم تقم لا يقيمها هو، لا تلزم بنفسه وإنما تلزم بغيره. قالوا مثل المسافر المقيم الذي انقطعت عنه رخصة السفر، لأن المذهب يرون أن المسافر إذا عزم على الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام لا يعتبر إيش؟ لا يترخص برخص السفر. فقالوا هذا ممن تلزمه الجمعة بغيره، يعني إذا أقام في بلد تقام فيه الجمعة وجب عليه إيش؟ أن يسعى إلى الجمعة. واضح؟ وكذا قالوا من كان خارج البلد مسافة أقل من فرسخ فإنه تلزمه الجمعة بغيره، فإن أقيمت الجمعة في البلد لازمه السعي إليها، لكن الذي يقيم خارج البلد بمسافة أكثر من فرسخ فهذا لا تلزمه الجمعة، لا يلزمه السعي إليها ولو أقيمت، وإن كان لا يحكم له بأنه مسافر. أما من كان داخل البلد فهذا تلزمه الجمعة حتى وإن كان المسجد يبعد عنه أكثر من فرسخ لأنه داخل حدود البلد. فالمقصود هنا ممن تلزمه الجمعة يعني ممن تلزمه بنفسه أو بغيره، فهؤلاء لا يصح منهم البيع. قال بعد ندائها، نداء يعني الجمعة الثاني، قوله ندائها الثاني يفيد أن للجمعة نداءان، واضح؟ أن الجمعة نداءين، النداء الأول الذي يكون قبل دخول الإمام، قبل دخول الإمام بوقت، واختلف في تقدير هذا الوقت، وهذا النداء الذي سنه عثمان رضي الله عنه بمحضر من الصحابة وإجماع من حضر في زمنه رضي الله عنه، فسن هذا النداء لأجل اتساع المدينة لينبه الناس على أن هذا يوم الجمعة وأن يتحضروا للسعي إليها، لأن المدينة اتسعت وأصبح لها عوالي ومزارع وأناس يعني لا يصلون عادة الفرائض الخمسة في المسجد النبوي، وإنما لهم مساجد بعيدة، فكانت المدينة تحيط بها مساجد لبيوت من العرب، من قبائل العرب، كل جماعة لهم بيت أو لا عفوا لهم مسجد، فتوسعت أطراف المدينة، فالمجيء إلى الجمعة يحتاج إلى وقت، لأنهم لو سمعوا النداء الثاني ثم سعوا إلى الجمعة قد تفوتهم الخطبة أو تفوتهم الصلاة، فلذلك شرع واستحب أن يؤتى بالنداء الأول الذي يكون متقدما على نداء الجمعة الذي هو عند دخول الإمام، ليتهيأ الناس لصلاة الجمعة. وهذا لعل الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عثمان رضي الله عنه اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أنه جعل للفجر الأذان الأول في قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالفجر له أذانان، الأذان الأول هذا لا ترتبط به عبادة، وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليوقظ النائم ويرجع القائم، اللي قائم يصلي ينتبه إلى أنه قرب وقت الفجر فيوتر ويتهيأ. فلعل الصحابة اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في الجمعة، فلما رأوا اتساع المدينة وأن الناس لو ما سعوا إلى الجمعة إلا بالأذان المعتاد عند دخول الخطيب فإن هذا قد يفوت الخطبة أو الجمعة على بعض الناس، فشرع الأذان الأول. فالأذان الأول هذا لا يترتب عليه منع البيع كما هو المذهب، وإن كان هناك رواية عن الإمام أحمد بأن المنع من البيع يبتدئ بالنداء الأول، وفي رواية أخرى بدخول وقت الجمعة وغير ذلك من الروايات أو الأقوال في المسألة، لكن الذي دلت عليه الآية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهذا احتج به الأصحاب من الحنابلة وغيرهم من جماهير أهل العلم على أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح، لا يصح، وهو إثم، لأن الآية نزلت في زمن لم يكن فيه النداء الأول، فدل على أن المقصود إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة المراد به النداء الثاني وليس الأول. فإذن إذا تبايع الرجلان بعد نداء الجمعة الثاني فإن البيع لا يصح. ما معنى لا يصح هنا؟ المذهب على أنه لا يجوز، بمعنى أنه آثم من فعل ذلك، وهو عقد باطل لا تترتب عليه آثاره، لا تترتب عليه آثاره. ما هي آثار البيع؟ انتقال الملك وصحة التصرف في المبيع لا تترتب عليه آثاره، لأن هذا بيع محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فلذلك هذا البيع لا يصح. هناك من أهل العلم من قال إنه يصح البيع مع الإثم، يصح البيع مع الإثم، لكن المذهب يرون أن البيع لا يصح بعد نداء الجمعة الثاني. نعم. ويصح النكاح وسائر العقود. طيب، غير البيع هل يصح هناك عقود أخرى؟ لو عقدت هل تصح بعد نداء الجمعة الثاني؟ مثل عقد النكاح والرهن والإجارة وغير ذلك من سائر العقود، هل يصح؟ المذهب قالوا ويصح النكاح، يعني عقد النكاح، وسائر العقود يدخل فيها العقود الأخرى كعقد الرهن وعقد الإجارة وعقد الإقالة وغيرها من العقود، قالوا تصح. وهذا أحد الوجهين في المذهب، أحد الوجهين في المذهب. والوجه الآخر في المذهب أنه لا يصح، أنه لا يصح أو لا تصح مثل هذه العقود بعد نداء الجمعة الثاني. عللوا المذهب الذين قالوا بأنه لا أنه يصح، قالوا إن البيع هو الذي ورد فيه النص، لأنه هو الذي يغلب حصوله ويكثر حصوله بين المسلمين ويحصل به الانشتغال عن الجمعة، كما جاء في حديث جابر في الصحيح في سبب نزول الآية، لما جاءت عير انفض الناس من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب كما في الآية، فخرج الناس يتبايعون فنزلت هذه الآية، فقالوا إن البيع والشراء يكثر ويكثر الانشغال به، بينما بقية العقود هي قليلة الحصول أو نادرة الحصول في وقت الجمعة، فلا يحصل بها انشغال عادة، فلذلك لا تحرم مثل هذه العقود. هذا تعليل المذهب. أما الوجه الآخر في المذهب فقالوا إن المقصود من النهي عن البيع إنما هو النهي عن كل ما يشغل المسلم عن السعي إلى الجمعة، فإذا كان النكاح يشغل عن السعي إلى الجمعة فيحرم ويكون باطلا، وهكذا سائر العقود مثل عقد الإجارة، عقد الرهن، عقد يعني الإقالة، كل هذا قالوا ما بما أنه مثل البيع يشغل عن السعي إلى الجمعة فإنه يأخذ حكمه، وإنما نصت الآية على البيع لأن هذا حكاية حال واقعة، حكاية حال واقعة، ولأن هذا هو الأغلب، لكن لا يعني ذلك أن سائر العقود تصح. على كل حال هو وجهان في المذهب، المذهب منهما والذي عليه أكثر الأصحاب أنه يصح النكاح وسائر العقود، وإنما الذي يحرم ويبطل هو عقد البيع للتعليل الذي ذكرناه. طبعا الذين لا تلزمهم الجمعة إذا تبايعوا فإنهم إيش؟ يصح بيعهم. طيب غير الجمعة سائر الصلوات هل يصح أن يتبايع المسلمون بعد نداء الصلاة للجمعة لغير الجمعة كالظهر والعصر والفجر والمغرب والعشاء؟ يصح، لا يمنع ذلك، لأن هذا لا يجب السعي إليها عند الأذان بخلاف الجمعة، فإنه يجب السعي إليها عند الأذان. غير من لا تلزمه الجمعة أيضا لا يجب عليهم السعي، فلذلك لم تجب عليهم أو لم يمنعوا من البيع بعد نداء الجمعة الثاني. طيب لو كان أحد البائعين تلزمه الجمعة والآخر لا تلزمه الجمعة، فما حكم عقد البيع هنا؟ أيضا لا يصح، لكنه يحرم على من تلزمه الجمعة ويكره في حق من لا تلزمه الجمعة. يعني لو تبايع رجل وامرأة أو رجل ومسافر لا تلزمه الجمعة، فإنه هنا إيش؟ يحرم على من تلزمه ويكره في من لا تلزمه، لأنه من الإعانة على الإثم، والعقد لا يصح. طيب نعم نعم، الاضطرار استثناه الأصحاب من الحنابلة، يعني قالوا لو اضطر إلى شراء ما يستر عورته أو شراء ماء ليتوضأ به، وهذا الماء يباع بثمن مثله ليس فيه مغالاة وهو قادر عليه، فهل نقول لا يصح لك البيع والشراء في هذه الحالة؟ قالوا لا، يصح ذلك. لماذا؟ ما العلة هنا؟ قالوا لأن المنع من البيع والشراء إنما منع منه لأن فيه انشغال عن الجمعة، بينما هذا البيع هو لتحصيل السعي إلى الجمعة وليس للانشغال عن الجمعة، لأنه إن لم يفعل ذلك انشغل عن الجمعة بأكثر من، بل قد تفوته، لأنه سيذهب يبحث عن ما يستر به عورته أو يعني ما يتوضأ به، فإذا وجد ما يستر به عورته أو ما يتوضأ به ولكن هذا لا يتحصل له إلا ببيع، فيجوز له البيع والشراء في هذه الحالة. نعم. بالنسبة لباقي الصلوات الخمس جائز الإطلاق حتى لو في فوات الجماعة؟ لا طبعا، إذا وصلت إلى حد فوات الجماعة إذا قلنا بأن صلاة الجماعة تجب عليك فيلزمك السعي إليها، لكن نحن نتكلم عن بعد الأذان. بعد الأذان هنا لا تفوت به الجماعة، فلو تبايعوا مثل الآن من يبيع المساويك وغيرها عند الأبواب ويبيع يعني بعض البضائع عند أبواب المساجد، يتبايعون أحيانا بعد الأذان، لا يضر ذلك ما دام أنه ليس صلاة جمعة، لأنه لا يؤدي إلى فوات الجماعة. لكن إذا كان سيؤدي هذا البيع إلى فوات الجماعة فهنا لا يجوز، هنا لا يجوز. لكن هل نقول بأنه يبطل البيع؟ ها؟ لا، لكنه يأثم الإنسان بتفويت الجماعة. نعم. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. نعم، قال ولا يصح أيضا من البيوع التي لا تصح لوجود المانع وإن توفرت فيها الشروط، شروط البيع. قال لا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. المراد بالعصير هنا يعني الثمر، ثمر التمر أو العنب، سواء كان معصورا أو غير معصور، سواء كان معصورا أو غير معصور. المقصود بيع ما يعين على صناعة الخمر، بيع ما يعين على صناعة الخمر، وكذا غير الخمر من سائر المحرمات، ليس هذا خاصا بالخمر. فكل ما هو معين على صناعة الخمر أو المخدرات أو غيرها فإنه لا يصح هذا البيع، لا يصح هذا البيع. واضح؟ طبعا أنت تبيع، المقصود بيع أشياء مباحة، وليس المقصود بيع أشياء محرمة، هو بيع أشياء مباحة لكنه يبيعها إلى من يصنع بها أشياء محرمة أو يعين على صناعة أشياء محرمة كالخمر والمخدرات وغيرها. فقال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. ورد في هذا حديث لكنه لا يصح، حديث لا يصح، لكن فيه عموم قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا لا شك أنه من التعاون على الإثم والعدوان. وجاء في الحديث الذي أخرجه ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، وذكر في ضمن من ذكر من هؤلاء 10 من يعين عليها، حاملها والمحمولة إليه، بائعها ومبتاعها، عاصرها ومعتصرها، كل هؤلاء داخلون في اللعن بسبب أنهم يعينون على الخمر. فكذلك الذي يبيع ما يعين على الخمر. طيب قد يقول قائل كيف أعرف؟ قد يأتي يشتري مني من يصنعها خمرا وأنا لا أعلم. الحكم هنا متعلق بمسألة غلبة الظن. إذا غلب على ظنك أن هذا الذي يأتي إليك ليشتري كمية هذا التمر أو العنب لأجل أن يتخذه خمرا، فهنا لا يجوز لك البيع ولا يصح مثل هذا البيع، هذا بيع محرم. لكن إذا كنت لا تعلم، جاءك صاحب مصنع ويغلب على ظنك أنه يشتري منك هذه الكمية من التمور أو العنب لأجل صناعة حلويات أو صناعة يعني أطعمة مباحة، لكن إذا كان يغلب على ظنك أن هذا الشخص ممن يصنع الخمر أو يشتري يجمع التمور من الأسواق ليوردها أو يصدرها إلى مصانع الخمور ونحو ذلك، فهذا لا يجوز بيعه. نعم. قال ولا سلاح في فتنة، إذا وقعت فتنة بين المسلمين، قتال بين المسلمين، لا يجوز لك إذا غلب على ظنك أن هذا المشتري سيشتري هذا السلاح ليشارك في هذه الفتنة، سواء شارك بالقتل أو بالتهديد أو بغير ذلك، فهنا لا يجوز بيعه، والبيع باطل في هذه الحالة، البيع باطل في هذه الحالة لعموم قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نهى الله عز وجل عن كل ما فيه إعانة على الإثم والعدوان. قال ولا عبد مسلم لكافر، لا يجوز بيع العبد المسلم إلا لمسلم، لا يجوز أن يباع لكافر، لأن الله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وجاء في الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وغير ذلك من الأدلة العامة التي تدل على أنه لا يجوز أن يجعل للكافر على المسلم سبيل وولاية وقهر وتصرف، لأن غالبا السيد قاهر لعبده ومتصرف فيه وعال عليه، فكيف نجعل للكافر علو على المسلم يقهره ويتصرف فيه؟ فكرامة للمسلم ولما يحمله من شهادة التوحيد، فإنه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلذلك لو باع المسلم عبده المسلم إلى كافر فالعقد باطل، فالعقد باطل ولا تترتب عليه آثاره لعموم الآية والأحاديث الواردة. قال هذا استثناء، إذا لم يعتق عليه، يعني إلا أن يكون بيعه لمن يعتق عليه، يعني أن يبيع المسلم عبده المسلم إلى كافر إذا انتقل إليه ملك هذا العبد المسلم عتق عليه. كيف هذا؟ لو حصل الانتقال الملك أو البيع للرقيق بين ذوي رحم فإنه يعتق الرقيق. وجاء في حديث أخرجه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن حديث سمرة، من ملك ذا رحم محرم فهو حر، والحديث مختلف في إسناده، وكثير من الحفاظ يرون أنه موقوف، لكن المقصود أنه إذا ملك ذا رحم محرم فإنه يعتق، فمن اشترى أباه أو أمه أو أخته أو أخاه أو ابن أخيه أو ابن أخته أو نحو ذلك ممن هو من رحمه المحرم فإنه يعتق عليه، يعتق عليه يصبح يعني حرا. فهنا لو بعت هذا العبد المسلم إلى كافر، لكن هذا الكافر بينه وبين هذا العبد المسلم رحم محرم، رحم محرم، بحيث إيش معنى رحم محرم؟ بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لا يصح النكاح بينهما، ذا رحم محرم، فهنا إيش؟ سيعتق عليه، فهنا يجوز البيع. لماذا؟ لأنه يترتب عليه ما يتشوف إليه الشارع وهو العتق، لذلك أجاز الشرع بيعه إلى هذا الكافر. نعم. وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته. نعم، إذا أسلم في يده، لأن العبد الكافر يجوز أن يبيعه يتملكه إيش؟ كافر مثله، فالكافر يجوز أن يتملك عبدا كافرا، لكن لو هذا العبد الكافر أسلم وهو في ملك الكافر، فهنا قال وإن أسلم أي العبد المسلم في يده أي في يد سيده الكافر أجبر على إزالة ملكه، يعني يجبره الحاكم على أن يزيل ملكه عنه. يزيله بماذا؟ يعني يتخلص من ملكه له، إما ببيع أو هبة أو عتق، إما أن يهبه إلى مسلم أو يعتقه أو يبيعه لمسلم. طيب لو أراد أن يبيعه إلى كافر مثله ما يصح، أو يهبه إلى كافر مثله لا يصح كذلك، واضح؟ فلا بد إما أن يهبه لمسلم أو يبيعه لمسلم أو يعتقه قال ولا تكفي مكاتبته، واضح؟ قالوا ولا أيضا أن يبيعه بخيار الشرط، يقول أبيعه إلى مسلم لكن لي الخيار شهرا، لا يصح ذلك، لأنه لا يزال متعلقا به، ممكن أن يرجع في بيعه، لا بد أن يبيعه ويتخلص من علقه مباشرة. قال ولا تكفي مكاتبته. كيف مكاتبته؟ الله عز وجل قال عن المماليك إذا طلب المملوك من سيده المكاتب قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالمكاتبة ما هي؟ أن يبيع السيد العبد إلى نفسه، يبيعه إلى نفسه فيقول أبيعك أو أعتقك بشرط أن تشتري مني نفسك بكذا، ويجعل له جزءا من الوقت يعمل ويجني مالا ليشتري نفسه من سيده. هذا معنى المكاتبة، هذه معنى المكاتبة، فيجعل له جزء من الوقت يذهب إلى السوق ويعمل ويشتري نفسه من سيده، هذه هي المكاتبة. أيضا قال لا تكفي المكاتبة. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث أن العبد لا يزال عبدا ما بقي من كتابته درهم، لا يزال عبد ما دام أنه لا يزال مكاتبا. ولذلك السيد يستطيع أن يرجع في الكتابة في المكاتبة، يستطيع أن يرجع، وما جناه العبد في الكتابة تكون ملك للسيد، لأنه لا يزال عبدا ما بقي عليه درهم كما جاء في الحديث. فالقصد من ذلك أنه لا تكفي المكاتبة، لا بد أن يزيل ملكه عن هذا العبد المسلم مباشرة، إما بالهبة لمسلم أو بالبيع لمسلم بدون شرط خيار أو بالإعتاق. نعم، طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.